إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله عبيد الله محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، باب القول في المرجئة وما روي فيهم وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم، وهو الباب الأخير من أبواب كتاب الإيمان في كتاب الإبانة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال، فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم قولا، وهو أن قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، فهذا أمثل أقوال أهل الإرجاء وهو إرجاء. وقالت الجهمية: الإيمان تصديق القلب فقط، فمن تكلم به أي من أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعت، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مخلدا فيها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن قالوا لا يخلد أي لا يخلد في النار وهو منافق، لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، والمنافقون قد قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وقال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله. فإن قال المرجئة: هؤلاء قد كانوا يتكلمون أي بالكفر بألسنتهم سرا فكفروا بذلك، وإنما يكون مؤمنا إذا تكلم أي آمن بلسانه ولم يتكلم أي لم يقل بعد الإيمان شيئا ينقضه من الكفر بما ينقضه، فإن ذلك ردة على الإيمان. إن قالوا ذلك قيل لهم ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا، قال: فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاثة. وكلام الناس في هذا الاسم يعني الإيمان، وفي مسماه كثير، لأن الإيمان قطب الدين الذي عليه يدور، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب، أعظم من اسم الإيمان والكفر. ليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب، أعظم من اسم الإيمان والكفر. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. قال: وقد رأيت لابن الهيضم فيه مصنفا في أنه قول اللسان فقط، ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة، ومع ذلك كانوا في باب الإيمان على هذا الضلال، مع أنهما يردان كلاهما على المعتزلة والرافضة. فليس من رد على أهل البدع أو على بعضهم يكون مستقيما في جملة الأمر، بل قد يكون منحرفا مثل هذا الانحراف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء يعني أهل التفرق والاختلاف عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوا. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيفما أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج به. لهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب، قالوا: إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخر، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا بها، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، والصواب قول ثالث لم يقولوه، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية يجوز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية، مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. وكذلك إذا قال يجوز أن يراد بها هذا المعنى، والأمة قبله لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة، وأخبرت أن مراده غير ما أراده، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله، ضالة عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا الآية. ولكن طائفة قال يجوز أن يريد هذا المعنى، وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى، أي معنى غير المعنى الأول، وليس فيهم من علم المراد، فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المراد. إذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن وكانت من الضلال عن مراد الرب بهذه الحال، توجه ما قالوه وهذا غير وارد. فهؤلاء المرجئة من أقبث أهل القبلة، وهم يدمرون الدين تدميرا، وقد ورد في إنكار العلماء عليهم وبيان سوء مذاهبهم كثير من الأقوال. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط قبلي فاجتمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون عليه أمر أمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخر. أخرجه الآجري والبيهقي في القضاء والقدر والديلمي في مسند الفردوس وهو ضعيف، هذا لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن العباس ابن مهدي الصائغ قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا علي بن ضح قال حدثنا إسماعيل بن داود عن أبي عمران عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعة أو لا يدخلون في شفاعة، المرجئة والقدرية. وأخرجه ابن حبان في المجروحين والطبراني في الأوسط والفريابي في القدر وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله ابن الديناري قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم لفتنتهم عندي، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. والأزارقة فرقة من الخوارج، هم أتباع نافع بن الأزرق. يقول إبراهيم فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الخوارج. أخرجه الخلال والآجري وعبد الله بن أحمد واللالكائي وإسناده حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير والصنعاني المصيصي وهو ضعيف لا يحتج أهل الحديث بمن فرد به عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه البدعة، يعني الإرجاء. أخرجه الآجري في الشريعة وإسناده ضعيف لحال محمد بن كثير الذي مر. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزارية قال قال الأوزاعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، وهذا صحيح، وقد أخرجه عبد الله واللالكائي والآجري. ليس من الأهواء أي من البدع شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير عن جعفر الأحمر وهو صدوق يتشيع قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وإسناده حسن، وقد أخرجه اللالكائي وعبد الله بن أحمد والآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. وإسناده صحيح، وقد أخرجه اللالكائي وعبد الله بن أحمد والآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله يعني بن حبيب عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال: اليهود. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو يعقوب بن أبي الفضل قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن عتيبة ابن النهاس عن سعيد بن جبير قال: المرجئة يهود القبلة. أخرجه عبد الله بن أحمد واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وهو الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. عطاء بن السائب اختلط، والرواية هاهنا عنه من حماد بن سلمة، ورواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قديمة مستقيمة. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي وعبد الله بن أحمد والآجري والخلال في السنة: مثل المرجئة مثل الصابئين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمر يحيى ابن أبي عمرو السيباني وهو ثقة روايته عن الصحابة مرسلة عن حذيفة قال: إني لأعلم أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون إن الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة والآجري وعبد الله بن أحمد والخلال. رواها هنا السيباني عن حذيفة وروايته عن الصحابة مرسلة، فالإسناد ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. وقد مر أن عطاء بن السائب قد اختلط، ومر أن رواية حماد بن سلمة عنه قديمة مستقيمة، وإن قال ابن حجر: سماع حماد كان بعد الاختلاط. قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب لهم مثلا فقال: مثلهم كمثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين دين. أخرجه عبد الله والخلال واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح قال إبراهيم. لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وإسناده حسن، وقد أخرجه الخلال والآدري وعبد الله بن أحمد واللالكائي. والأزارقة كما مر فرقة من فرق الخوارج من أتباع نافع بن الأزهر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني القاسم بن حبيب قال الذهبي ضعف. وقال ابن حجر: هو القاسم بن حبيب التمار لين عن رجل يقال له نزار. قال ابن حبان: هو ضعيف. ونزار هو ابن حيان الأسدي وهو ضعيف. عن عكرمة عن ابن عباس قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهذا ضعيف في إسناده كما مر، وقد أخرجه عبد الله في السنة وكذا الخلال في السنة. والضعف هاهنا للموقوف كما ترى. عن ابن عباس قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. الضعف هاهنا لاحق بالموقوف على ابن عباس رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدلهم، أي من مثلهم، من الأزارقة. وهذا إسناده حسن، وقد أخرجه الخلال والآدري وعبد الله بن أحمد واللالكائي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل وهو ابن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ كما مر بيان حاله. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قال قلت بلى. فما له؟ قال لا تجالس فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكرهه أن يأمره وينهاه. إسناده ضعيف حال مؤمل، وقد أخرجه الآجري وعبد الله بن أحمد والخلال. وهنا تلحظ أمر أنه يقول: ولم أشاوره في ذلك، يعني لم يقل له أجالس طلقا أو لا أجالسه، ولكنه لما رآه مجالسة نهاه عن مجالسته لأنه مبتدع، فقال هو مرجئ لا تجالس. وهو يبتدئه ابتداء فيقول: ألم أرك مع طلق؟ وطلق بن حبيب قال قلت بلى. فما له؟ أي ما حاله؟ قال لا تجالس فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، أجالسه أو لا أجالسه، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. أخرجه عبد الله بن أحمد، وأخرجه الإمام أحمد في العلل، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والخلال في السنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي وهو مقبول عند المتابعة قال أخبرنا أبو مليح وهو ثقة قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. أخرجه عبد الله والخلال واللالكائي، وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع وهو مقبول أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير في حاجة قارن فقال: لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ إسناده ضعيف، وأخرجه عبد الله بن أحمد والخلال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن ذكوان وهو ضعيف، وهو خال ولد حماد، قال: قلت لحماد: كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ فقال: لا، كان شاكا مثله، يعني كان على طريقة أهل السنة ويستثني في الإيمان، فقال: كان شاكا مثله. أخرجه عبد الله والخلال وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال: قال سعيد بن جبير لدر: يا ذر، ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا؟ أخرجه عبد الله والخلال واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال قال حدثني أبي قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا جعفر الأحمر عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال: شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي الكوفي، قال: مررت فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد: إن هذا يجدد في كل يوم دينا، لا والله لا كلمته أبدا. أخرجه عبد الله والخلال وإسناده فيه ضعف، لأن أبا البختري الذي ذكرها هنا في الإسناد مجهول، ولكن القاعدة عليها من الشواهد الكثير، لأنه إذا سلم المبتدع على الرجل من أهل السنة فإنه يزجره بألا يرد عليه السلام. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن مغيرة قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النقعي فسلم عليه فلم يرد عليه. أخرجه أحمد والخلال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد قال حدثني رجل قال: رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال: ما لك ولهذا الهزء الهزء. ضعيف لجهالة الرجل. وأخرجه عبد الله والخلال. كذا كانوا يعاملون المبتدعة. قال الإمام رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور واسمه ميمون قال: البخاري ليس بذاك. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ كثير الوهم. قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة والشر من أمرهم، فإياك وإياهم. أخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد يعني بن طلحة عن سلمة بن كهيل قال: وصف ضر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ دينا. فلما أتته الكتب من الآفاق قال: فسمعته بعد يقول: فهل أمر غير هذا؟ والمبتدعة يخافون على رئاساتهم وعلى تقدمهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن عون قال: قال إبراهيم: إن القوم لم يدقر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم، يعني لو كان خيرا لسبقوكم إليه. أخرجه ابن عبد البر في الجامع والبيهقي في المدخل وعبد الله بن أحمد في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو، وهو لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، قال: قال حذيفة بن اليمان: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنا وإن سرق، وقوم يقولون فما بال الصلوات الخمس، إنما هما صلاتان، صلاة الغداة وصلاة المغرب أو العشاء. وهذا ضعيف للانقطاع كما مر، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك والآجري وعبد الله بن أحمد. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير هو المصيصي وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد، قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. هذا ضعيف للعلة التي مرت، وقد أخرجه الآجري في الشريعة. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدين، فإنهم جحدوا التنزيل وخالفوا الرسول وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين، وهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، ويقولون إن الله عز وجل فرض على العباد الفرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، وليس بضائر لهم أن يتركوها، ويقولون وحرم عليهم المحارم فهم مؤمنون وإن ارتكبوها، وإنما الإيمان عندهم أن يعترفوا بوجوب الفرائض وأن يتركوها، ويعرفوا المحارم وإن استحلوها، ويقولون إن المعرفة بالله إيمان يغني عن الطاعة، ويقولون إن من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن، وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل، وإن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وليس لأحد على أحد فضل، وإن المجتهد والمقصر والمطيع والعاصي جميعا سيان. قال الشيخ الإمام: وكل هذا كفر وضلال وخارج بأهله عن شريعة الإسلام، وقد أكفر الله القائل بهذه المقالات في كتابه والرسول في سنته وجماعة العلماء باتفاقهم، وكل ذلك فقد تقدم القول فيه مفصلا في أبوابه. وللقائل إن المعرفة إيمان فقد افترى على الله عز وجل وفضل الباطل على الحق، وجعل إبليس وإبراهيم خليل الرحمن، وموسى الكليم، جعل الجميع في الإيمان سواء، لأن إبليس قد عرف الله فقال رب بما أغويتني، وقال رب فأنظرني، وكذا قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، وقال موسى رب بما أنعمت علي. ويلزم المرجئ على أصل مذهبه الخبيث أن يكون من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأهل بيته ومن جاهد معه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهجروا إليه، أن يجعلهم والذين كذبوه وحاربوه في الإيمان عندهم سواء، لأن قريشا قد كانت تعرف الله عز وجل وتعلم أنه خلقها، وبذلك وصفهم الله عز وجل في آي كثير من كتابه. وكذلك اليهود والنصارى قد عرفوا الله وعرفوا رسوله وعلموا ذلك بقلوبهم، قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال في قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح أبا جهل فقيل لأبي جهل: تصافح هذا الصابئ؟ فقال: إني لأعلم أنه نبي، ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف؟ قال: فنزلت فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا مرسل، والمرسل ضعيف كما هو معلوم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا أبو جهل قد عرف بقلبه وعلم أن محمد رسول الله، فيلزم صاحب هذه المقالة يعني المرجئة أن يلحقه، أي أن يلحق أبا جهل في الإيمان بأهل بدر والحديبية وأصحاب الشجرة من أهل بيعة الرضوان. غضب الله على صاحب هذه المقالة، يعني مقالة المرجئة، غضب الله على صاحب هذه المقالة وأصلاه نارا خالدا فيها، فإنه لم يفرق بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الصالح والطالح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن الرقي وهو مقبول، قال حدثنا الحسن يعني أبا المليح عن الزهري، قال: قال لي هشام وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: قلت نعم، وذاك قبل نزول الفرائض، ثم نزلت الفرائض، فينبغي للناس أن يعملوا بما افترض الله عليه. إسناده ضعيف للإرسال الذي مر ذكره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلامة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الضحاك: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. وهذا صحيح، إسناده صحيح، وقد أخرجه الآجري والخلال والدولابي في الكنى والأسماء. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وهو ثقة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم والأزدي الفراهيدي الثقة المأمون قال حدثنا أبو عقيل الدورقي وهو بشير بن عقبة وهو ثقة قال سمعت الحسن يقول: لو شاء الله عز وجل لا جعل الدين قولا لا عمل فيه، أو عملا لا قول فيه، ولكن جعل دينه قولا وعملا وعملا وقولا، فمن قال قولا حسنا وعمل سيئا رد قوله على عمله، ومن قال قولا حسنا وعمل عملا صالحا رفع قوله عمله. ابن آدم قولك أحق بك، رجاله ثقات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو ذر بن الباغندي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ثقة قال أخبرنا مبارك بن حسان وهذا مختلف فيه قال قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطع، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سل، الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال: فسألتهم فلم يجيبوني. فقال سالم: إنما الإيمان منطق ليس معه عمل. فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله، أما تقرؤون الآية التي في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم وصف الله على هذا الاسم العمل فألزمه، فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى قوله هم المتقون. قال سألهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ فقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فألزم الاسم العمل وألزم العمل الاسم. في سند هذا الأثر مبارك بن حسان هو السلمي وهو مختلف فيه. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال قال عمر لمعاذ ما ملاك أمرنا الذي نقوم به؟ قال الإخلاص وهي الفطرة والصلاة وهي الملة والسمع والطاعة وهي العصمة وسيكون بعدك اختلاف. هذا صحيح إليه وقد أخرجه أيضا البيهقي في الشعر. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي حدثكم مهدي بن جعفر أبو محمد الربلي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال إن الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم صيرهم إلى العمل فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح. قال الشيخ الإمام فاحذروا رحمكم الله من يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن كامل الإيمان ومن يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، فإن هؤلاء مرجئة أهل ضلال وزيغ وعدول عن الملة. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك هو ابن محمد الصنعاني وهو لين الحديث قال حدثنا الأوزاعي قال ثلاث كلهن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حق وأنا مؤمن عند الله عز وجل. إسناده ضعيف وأخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام رحمه الله حدثنا النيسابوري قال حدثنا الميموني قال حدثنا سريج بن النعمان قال سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام أي شيء تقول المرجئة؟ قال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. وأخرجه الخلال في السنة وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سليم عن نافع بن عمر ابن جميل القرشي قال كنت عند عبد الله بن أبي مليكة فقال له بعض جلسائه يا أبا محمد إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. قال فغضب ابن أبي مليكة فقال والله ما رضي الله لجبريل حين فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا والله ولا كرب. قال نافع وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحو من الشراب. وأخرجه الآجري وإسناده حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال ابن أبي مليك إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. ضلال، المرجئة هؤلاء ضلال. أخرجه عبد الله بن أحمد والخلال في السنة. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خالد بن حيان هو الرقي أبو يزيد الكندي وهو صدوق يخطئ قال حدثنا نصر بن المثنى الأشجعي ذكره ابن حبان في الثقات قال كنت مع ميمون بن مهران فمر بجويرية وهي تضرب بدف وهي تقول: وهل علي من قول قلته من كنودي؟ فقال ميمون: أترون إيمان هذه كإيمان مريم بنت عمران؟ قال: والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. وأخرجه الخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي حدثكم مهدي بن جعفر قال البخاري فيه هو منكر الحديث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمر ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقول: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. ويقولون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل. قال: قال الوليد قال سعيد بن عبد العزيز هو أن يقول إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس، لأنه أقر بالربوبية وكفر بالعمل، فهو أقرب إلى ذلك من أن يكون إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. ضعيف للعلة التي مر ذكرها، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة له. من قال إنه مستكمل الإيمان وإن إيمانه كإيمان جبريل، فالأحق أن يقال إيمانه كإيمان إبليس، لأنه أقر بالربوبية وكفر بالعمل. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن حميد بن أبي عبد الله الفلسطيني قال أخبرني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة أنه قال: تفترق هذه الأمة حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا. وتقول الأخرى: إنا مؤمنون كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. حقا على الله تعالى أن يحشرهم مع الدجال. أخرجه الحاكم في المستدرك، وإسناده إسناد صحيح. وأنت تسمع هذا حتى في هذه الأيام، وهناك من نعق على منبر الأزهر بأن مصر ليس فيها ملحد واحد، وقال قولا موسعا: إن الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين وما أشبه كلهم من أهل الإيمان والإسلام. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. عكرمة بن عمار ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير، فمضطرب كما قال الذهبي، وقال ابن حجر صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. قال: قال ابن مسعود: يقولون ما فينا كافر ولا منافق. جذ الله أقدامه، أي قطعه، أهل مصر ليس فيهم ملحد واحد. قال ابن مسعود: يقولون ما فينا كافر ولا منافق. جذ الله أقدامه، ونحن نقول: جذ الله أقدامه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران في قوله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال: ذلكم جبريل، وخيبة لمن زعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صحيح، وقد أخرجه عبد الله في السنة والخلال في السنة له. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد جعفر بن نصير قال حدثنا أبو محمد الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحريري عن أبي مخيل قال: لقيني كعب وأنا أطوف بالبيت فضرب منكبي وقال: إنك الآن على الفطرة، وسيجيء قوم يزعمون أنهم مؤمنون ولا مؤمنين غيرهم، فدعهم، أو قال: فاجتنبهم. قلت: من هم يا كعب؟ قال: أصحاب الأهواء. قال: قلت: يا كعب، كبرت سني واشتهيت لقاء ربي أحيا وأشيخ أحيا وأشيخ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا إسحاق بن داود قال: سمعت أبا موسى الأزدي بطرسوس يقول: قال وكيع: القدرية يقولون الأمر مستقبل، إن الله لم يقدر المصائب والأعمال. والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل. والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. إسناده إليه الصحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد والآجري واللالكائي والخلال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو أيوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا سلام عن أيوب قال: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن. أخرجه المزي في تهذيب الكمال. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو المليح قال: سمعت ميمونا يقول: أنا أكبر من الإرجاء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب وقد اختلط، وسمع منه حماد هذا بعد الاختلاط، عن زاذان وميسرة قال: أتينا الحسن بن محمد فقل: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زاذان: قال لي يا أبا عمر: لوجدت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قبل أن أضع هذا الكتاب. أخرجه عبد الله ابن أحمد وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ليث عن الحكم عن سعد الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. أخرجه عبد الله بن أحمد والخلال. الشهادة أي أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يتبرأ من قوم هم على دين الإسلام وعلى السنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمعنا في الجماجم أبو البختري الطائي وميسرة أبو صالح وضحاك المشرفي وبكير الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. أخرجه الخلال وعبد الله بن أحمد وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال: حدثنا محمد بن داود في مسائل المروذي قال: فقيل لأبي عبد الله: إن استثنيت في إيماني أكن شاكا؟ قال: لا. ثم قال لأبي عبد الله: الحجاج بن يوسف يكون إيمانه مثل إيمان أبي بكر؟ قال: لا. قال: فيكون إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فالمرجئة يقولون الإيمان قول. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبي وعلي بن نزار وهو ضعيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدري. أخرجه الترمذي وابن ماجه والآجري والبيهقي في القضاء والقدر وابن أبي عاصم وإسناده ضعيف. ثم ذكر آخر ما ذكر فيما يتعلق بذم المرجئة وما ورد فيهم عن السلف من المذمة والحط عليهم وبيان زيف ما هم عليه من الضلال والزيف. قال: وكان عون بن عبد الله من آدب أهل المدينة وأفقهه، وكان مرجئا فرجع عن الإرجاء وأنشأ يقول: لأول من تفارق غير شك تفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: قد ذكرت من حال الإيمان وصفته مما نطق به الكتاب وجاءت السنة بصحته وما يلزم العاقل التمسك به مع الحذر ممن خالف ذلك وحاد عنه، ونسأل الله العصمة من الفتن والوقاية من المحن. فهذا آخر ما يتعلق بكتاب الإيمان من كتاب الإبانة الكبرى، وهو كما ترى في ذم الإرجاء والمرجئة والتحذير من هذه البدعة والضلالة. عصمنا الله رب العالمين منها ومن الزيغ والضلال كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.